فأنت أسببت لوالدين حق لأنهما سبب في الوجود. طب والوجود الأعلى بقى اللي جابت كده من الأول ما كانش له حق، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في حال ما سأل يبقى يقتضي سائل ومسؤول، وفي حال ما تساءل سأل يوجد سائل ومسؤول، لما تساءل يكون كل واحد منهم مرة سائل ومرة مسؤول. زي ما تقول ايه شارك محمد عمرا، طب ما هو شارك عمرو محمدا ايضا، يبقى ده عمل شريك وده عمل ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ قاتل فلان فلانا، مش قتل فلان فلانا. قتل فلان فلانا يبقى القتل وقع من واحد ولا اقتل فلان، انما قاتل ده آتي وده بايه؟ يبقى ده فاعل مرة ومفعول مرة ايه؟ يبقى فيه سأل وفيه تساءل. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هنا قلنا للمستشرقين حين يريدون أن يتورطوا على القرآن يعني يعترضوا عليه، والمسلمون ينظرون إلى القرآن بمهابة تحجب عقولهم عن تعقل ما فيه ليجدوا فيه شيئا من التعارض. قال يعني احنا بنهاب القرآن ولو كنا لا بصينا إلى أهلنا الليل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيه اختلافا. قال لك لا، ده هم لو شجعوا شوية وبحثوا يمكن يلاقوا هذا كله، أو وجابوا الآية دي. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. القرآن لا سؤال اللي فيه تساؤل، إذا يمنع التساؤل، ولكن القرآن نفسه مش حاجة ثانية أثبتت إيه التساؤل. وجاب آية إيه؟ ما لكم لا تناصرون، يعني انتوا بقى يا اللي كنتوا مجتمعين على الباطل بتنصروا بعض، أو اليوم دي ما تتنصروش ليه؟ ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم إيه؟ مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذا فالقرآن أثبت هنا إيه؟ التساؤل، وهنا لا يتساءلون، نفى إيه؟ نفى التساؤل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يبقى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال الضعفاء إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين بالقوة، يعني كيلو ودراعنا عشان نكفر. قال لا، ده انت كنت على تسويره، واحنا كلنا قوة نقدر نرمكم عليها، ده انت خلاص، ده انت اللي كنت ايه. طيب هذا التساؤل بين مين؟ بين الكفار. وفيه تساؤل ايضا بين المؤمنين، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن ولم نكن نطعم وكنا نقول مع فريق. التساؤل مرة وقع بين مين؟ الكفار وبعض. وبين التساؤل يبقى بين المؤمنين والكافرين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا هذا عاد. مرة وقع التساؤل بين المؤمنين وبعض، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. إذن فالتساؤل جاء بين الكفار وبين مؤمنين وكفار، وبين إيه؟ وبين مؤمنين. فكيف ينفي الله التساؤل؟ أبيه. يبقى عرفنا ان فيه ايه؟ التضارب، ظاهر التضارب. يقول له فيه فرق بين ان يفاجئ الكافر بشيء لم يكن يؤمن به. بقى ما قالوا ما فيش لنا الا الموت، دي نموت وخلاص، وما نحن ايه؟ بما بعوش. فلما فوقوا كده ونفخ في الصور وطلعوا مسألة كانوا ايه؟ كانوا مش مؤمنين به. يبقى دي عملت عندهم زي ما بيقولوا عملت عندهم شكر، مش قادرين يتكلموا، ما دام بوجهك يبقى دول استعفى منعته ان يتكلم، مش قادر يتكلم يقول ايه؟ الحاجه اللي كان منكرها ايه؟ وقعت. وبعدين بقى لما يزنوا لقوا امر واقع يبتدوا ايه؟ يسالوا بقى بعض وغيره يسالوا عنه. اذا فالسؤال له زمن ونخل السؤال له ايه؟ له زمن. فالفتحه الاولى التي جابتهم بشيء كانوا ينكرونه أخرقت ألسنتهم، لكن لما ابتدوا بقى وعلموها أنها أمر واقع مفيش مفر منه ابتدوا بقى إيه؟ ابتدوا يتكلموا. يبقى في شيء اسمه انفكاك الجهة. إذا رأيت شيئا أثبت في مرة ونفي في مرة أخرى من قائل واحد منسوب إلى الحكمة وعدم التضارب، يبقى لازم تقول إن الجهة إيه؟ الجهة منفكة. وإحنا برضو المستشرقين كان يقولوا هناك برضو آيات القرآن في السؤال برضو نفسها بالنفسها يقول إيه؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. يبقى أثبت إيه؟ أثبت سؤالهم. وفي آية تانية في سورة الرحمن يقول إيه؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس. يبقى دي أثبتت نوح ونسألهم وليهم كلهم إيه؟ النفس. برضو بيسكوها المستشرقين قالوا كيف يسرق فعله من فاعل واحد وبعد ذلك يثبت مرة وينفع إيه؟ مرة. برضو لأنهم ما عندهمش ملكة العربية ولا ملكة الأداء البياني، ما عندهمش دي، أو هم عايزين يستدركوا بس. طب قال لك ده استدراك ده اسمه نفع كنفع الكافر للإيمان. ليه؟ علشان احنا ندور ونداوم، فنبقى احنا اللي عملوه زي ما يكون في مرض يدهم جماعة، يقوم قبل ما يجي المرض يعملوا ايه؟ يستعدون له بايه؟ بانهم يطعموه. يطعموه بايه؟ ده بيطعموه بنفس الايه؟ بنفس المرض، عشان يعودوا الجسم ايه؟ صد في المناعة. فهم كويسين اللي بيقولنا عشان يعرف ايه؟ يجاوب. سيدنا عمر كان في حاجات كده يقف فيه. سيدنا عمر ان القرآن بيجي على وقت ما يريد. كذا آية من القرآن. يوم يجي يقف في حاجة شاف الناس بتبص الحاجة بيها. فقال والله دي هتبقى مظلة المثال، يقولوا بقى ربنا امنعنا عن الأصنام والحجارة ويجي يخلينا نصب الحجر. الكتمة بتاعته لأن لازم هيتقال الكلام ده. يوم هو يقول إيه؟ أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. شوف بقى، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لا قبلتك. يبقى لفت الناس إلى أصل التشريع. احنا الحجرية ملهاش عبارة عندنا، انما اللي عندنا من النبي مسلح له قدر. يبقى ده ينفع رد لكل حاجة ولا لا؟ يبقى اذا هما قالها ليه؟ عشان ايه؟ هما لما يقف كده يخطب فبدا يقول ايه؟ يمنع من المغالاة في المهور. لا، هما اللي كان القرآن بينزل على مصطفى الناس واتيتم احداهن قنطرة تقوم امرأة كده بتيجي من مش عارف تقول له لا اخطأت يا عمر، الله يقول غير ذلك، كيف لا يهون كل المبالاة؟ يا ربنا يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من الشيء. إذا إعطاء مهر من قنطار من ذهب الأوان يقول يا عمر إيه؟ عمر بجلالة أبي يقول إيه؟ أصابت امرأة وأخطأهن عشان يبين إن أمام تشريع لا مسؤولية. إذا المسائل مرسومة، مسائل لها إيه؟ لها الأصل. على سبيل يبقى لما يجي حد يتكلم انهم عندنا ايه؟ عندنا الردود. فالجن قالوا ايه؟ هتقول ايه؟ انت قلت في التساؤل ونفيت الجهة والجهة منفكة وهنا وقت وهنا وقت، طب ودي هتقول فيها ايه؟ لأن القرآن جاء على أسلوب العربي، والأسلوب العربي مرة يأتي ليسأل إنسان عما يجري. فإذا سأل إنسان الإنسان عن شيء يجهله يبقى يريد منه إيه؟ يريد منه المعرفة. ده سؤال الجاهل لمين؟ في العالم. طب وإذا حصل أن العالم سأل الجاهل اللي أعاد منه ده يقرر، ألا يسأل التلميذ أستاذه؟ نعم، ليعلم. ألا يسأل الأستاذ تلميذه؟ ليقرر. إذا فالسؤال له إيه؟ سؤال لإيه؟ وسؤال لإيه؟ يبقى إذا نفى الله السؤال ما تفهموش إننا بنسألكوا عشان نعرف منكم، نحن بنسألكوا عشان إيه؟ إن رمتم كفى بنفسك اليوم عليك إيه؟ سلام. يبقى إذا نفي السؤال مرة يبقى له معنى، وإذا أثبت السؤال إيه؟ مرة يبقى له إيه؟ فإذا نفي سؤال العلم من جهته. وإذا أثبت سبق سؤال إيه؟ الإقرار من جهتهم لتكون الحجة، لأن الإقرار سيد الإيه؟ سيد الأدلة. ضربنا مثل زمان، تذكرون؟

ما دام تتوزن يبقى فيه ايه؟ له ثقة، له كثافة، لأن احنا عندنا في شيء اسمه الحجم وشيء اسمه ايه؟ كتلة. الحجم يقول حي كبير انما قد يكون خفيف، والكتلة تاخد حي ايه؟ قال لي انما يسير. ولذلك لما كانوا يحبوا يلخبطوا التلميذ يقول لك انت عندك كيلو قطن وكيلو حديد، يقول لك يقول له انت منه حديد، يقول لك الحديد ده هو قال لك كيلو، يعني سواء كان حديد ولا ايه. ولذلك مثلا كان لما يشحنوا في المراكب مثلا كانوا زمان يشحنوها بالحجم، شوف هياخد ايه، مترين ولا ثلاث امتار. وبعدين التفت الام بيشحنوا مواسير، ها، والماسوره في جوف فاضي انما رقنا ايه، قال لك لا ناخد بالايه؟ بالموازين علشان يقللوا الايه؟ يعملوا ايه؟ الاحجام. يبقى اذا العمل يجسم ويبقى له كتله، هذه الكتله هي اللي ايه؟ هي اللي توزن. او ان الله يخلق في كل عمل له كتلته، الحسر دي قد كده، الحسر دي قد كده، الحسر دي قد كده، طبعا ذلك. والمراد دقه الفصل، والمراد دقه الايه؟ دقه الفصل. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. ثقلت موازينه ولا ميزانه؟ ثم كل واحد هيبقى له ميزان. طب قال لك لان يمكن لكل جهه عمل ميزان عندنا، للمال ميزان وللصلاه ميزان وللحج ميزان، كل حاجه لها ايه؟ لها ميزان. وبعدين تتجمع المجموع تطلع واحد فيدي كذا وفيدي كذا وفيدي كذا وفيدي مجموع جديد. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. خسروا أنفسهم ليه؟ لأنه لم يصنع شهوة ولم يصنع طاعة إلا الآن بيريح نفسه. تقول له ما انتش عارف انت ظلمتها قد ايه، انت أخذت لها قليلا عاجل ومنعتها من كثير ايه؟ تبقى انت فوتت عليها كتير ولا لا؟ ليه؟ قال لك لأن الدنيا اللي انت اديتها فيها الخير دي، اولا دنيا الحياه والزمن فيه مظلوم، يمكن ما يعيش الا سنه، يمكن ما يعيش الا سنتين، يمكن ما يعيش الا كده على الاول. ومهما حط في شهوات نفسه على قدر الامكانيات، لكن في الاخره زمن متيقن ومنبوذ بخلود. يبقى لما تفوتها الخير اللي في الزمن الكتير ده واللي النفع فيها على قدر الرب مش على قدر امكانيات العبد، تبقى انت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ تبقى انت ظلمتها. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. بده يدينا صوره بقى من حكايه جهنم ولا يبلغ. ان يعطي الله صوره تبشع جزاء، يريد منا اننا نكسل كل جهودنا عشان نمنع نفسنا عن هذا. يبقى هو مش غرضه ينفرنا، ده هو غرضه يعمل ايه؟ ساعة ما يبشع العقوبة كده وينزلك العقوبة بصورة بشعة، يبقى الغرض ايه؟ الغرض انك ما تقدمش عليها. يعني لما يقول له السيد احنا هنقطع ايدك، هو ما الغرض ان اقطع؟ ده لغرض ما اقطعش. فبشعت العقوبة علشان يمتنع. مش ببشع العقوبة، لا القصد منها كده، لأنني ببشعها عشان ما يبعد. ليه؟ لأنني أبشعها في وقت يمكنه أن يتلافاه فيه. بالوقت يعني يقدر يمتنع ولا ما يمتنع. ولذلك لما جم الحكماء في قوله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص إيه؟ حياة. أما القصاص يقول لك يا أخي بقى واحد اتقتل، يجي يقتل واحد ثاني كمان، يبقى العالم نقص إيه؟ اثنين. هم وهي قايل إن يقتل ينقتل. علشان اقتل اثنين، علشان اخلي الاثنين احياء. لما يعرف انه انقتل هينقتل يقوم ما يقتلش، فنقتل الاولاني، وما دام ما قتلش مش هينقتل، يبقى نقتل الثاني ولا ما نقتلش؟ يبقى انا غرضي اعمل القصاص عشان ايه؟ عشان اقتل ولا عشان ما اقتلش؟ عشان اقتل. ولكم في القصاص ايه؟ هم خدوه بقى وعملوها ايه؟ جمله بشريه، القتل انفى للقتل. القتل ايه؟ انفى للقتل. فالصورة بقى لما دخلوا جهنم تلفح وجوههم النار. اللف هو مس المال بالشيء لحرارتها دون تشويه. ومنه برضو النفس بقى، النفس زي النفس تمام، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كلمة كالح اللي احنا بنستعملها بالعربية يقول لك ده فلان ده ايه كالح، احنا بنستعملها. طب كالح يعني يكسب بقى ايه؟ ان هو كده ايه عبوس وشكله متغير تغير نكراني تغير نوكر. والكرح ضربوا لنا له مثل في رأس الخروف حين نشويه، ساعة ما تتحط في النار عشان تنشوي يوم ايه اللي يحصل له؟ الشفة الفوقانية دي تطلع لايه؟ لفوق، والشفة التانية دي تنزل وسنانه تبقى ايه؟ يبقى شوف كده الخروف كده لما تشوي ده تبقى ايه؟ يقول لك ده ايه؟ كلح وجهه، حتى قالوا ان الشفة الاولانية تتلصق بجبهته والشفة الثانية تتلصق بصدره. شوف بقى شفة راعة كده وشفة راعة كده واثنان بقى باينه، يبقى كالح ولا مش كالح؟ يبقى كالح. وبعد ذلك يخاطبون خطابا يلقي اللوم على انفسهم، لان الله لن يعذبهم ابتداء، وإنما عذبهم بعد أن أرسل رسولا يحمل منهجا ويحمل منهج بين فيه ثواب الطائع وعقاب العاصي، ينبههم على كل حاجة. وما دام ينبههم على كل حاجة وهم يقدرون أن يستأنفوا أعمالهم على وقت ما عمل، يبقى مين اللي مقصر؟ يبقى هم اللي قصروا. وقالوا ما احنا ما ظلمناكوش، فبده يقول إيه؟ يقال لهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يعني بيقول لهم ان انتوا اللي جايبينه ايه؟ انتوا اللي جبتوا نفسكم. ليه؟ لئلا يكون للناس على الله ايه؟ على الله حجة بعد مين؟ وبعدين لما يجي اي فوج يدخل النار الرسل يقولوا له ايه؟ ألم يأتيكم رسل منكم؟ الله، اذا كل الحجة ايه؟ لتثبت انهم هم المذنبون امام انفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لم يفاجئهم بعقوبه على شيء لم يوصلهم به، وانما ارسلنا رسولا يامرهم بكذا وينهاهم عن كذا، ويقول ان اللي يعمل المامور يعمل كذا، واللي يعمل دي يبقى له كذا، يبقى من نفسه. ولذلك احنا قلنا زمان لما تعرضنا لسوره الرحمن برضه المتشرقين يقولوا ايه؟ يقولوا القران يقول ايه؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن مثلا يقول فباي الاء ربكما تكذبون. صحيح تعقيد اللي باي الاء ربكما معقول، انما لما يقول يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يوم يقول بعدها فباي الاء ربكما تكذبان، اي نعمه في هذا؟ نقول لا، انت بتقول انها نعمه وقت وقائع، انما التحذير منه في الدنيا هو ذا النعمه، لانه مش خدهم كده عندهم لا ده هيحصل لهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الم تكن اياتي تتلى عليكم، احنا قلنا الايات التي لا توجب للانسان العذر، وقلنا الايات جمع ايه، والايات اقسامها متعدده، ايات في الكون لتثبت الصانع الاعلى، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. دي آية تعمل إيه؟ تلفت الإنسان إلى وجود إيه؟ إله قوي قادر حكيم أنشأ هذا الكون بالهندسة البديعة والغاية المطلوبة. طيب، وبعد ذلك توجد آيات بتثبت صدق البلاغ عن الله، ودي منين؟ بالرسل، تجي آيات معجزات، وبعدين إذا صدقنا الرسول ينزل له آيات فيها الأحكام. يبقى كم آيات؟ ثلاثة. آيات تثبت الصانع الأعلى، وآيات تثبت صدق الرسول المبلغ، وآيات تثبت الإيه؟ الأحكام. إحنا جبنا لكم ديا وجبنا لكم ديا وجبنا لكم إيه؟ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. طب تتلى عليكم يعني بيسمعوها؟ قال لك ايوه، ما هو يمكن هي ترى، صحيح ايات ترى، انما كمان قلنا لهم عليها وقلنا لهم الجزء الايه يمكن هي موجوده اليوم بالتفصيل فتطلع عليكم يعني تنبهون الي حتى لا تقول اننا غفلنا عنها اننا ما خدناش بالنا. يبقى تطلع معناها ايه؟ انها هي في الاصل ايات مرئيه كثير منها لكنها تطلع عليكم لنبهكم الشمس القمر النجوم مش عارف ايه الارض فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. الشقوة هي الشقاوة والشقاوة هي الألم الذي يمتلك كل ملكات النفس. مش يجي ألم من ناحية وسيطة من ناحية يعني كل ملكات الايه؟ كل ملكات يقول فلان شقي. شقي يعني ايه؟ يعني كل أمور مضيق فيها كل أمور متعبة. مش فيه مثلا امر متعب وامر مثلا يريح. لا يبقى النفس لها ملكات متعدده كل ملكات لا تجد في نفسها راحه. يبقى اسمها ايه؟ الشقاء. طب غلبت علينا شقوتنا يعني ايه؟ هم عايزين يزقوا المساله عند ربنا. يقول اصلك انت كتبتنا اشقياء من الايه؟ من الاجل إيه؟ فهي دي اللي جابتنا. ما انت كتبتنا اشقياء نسعد نفسنا بقى. يبقى بدهم يعملوا ايه بقى؟ ان قالوا لو شاء ربنا ما كناش نعمل كده. يقول لهم لا ده ربنا كتب اجلا لانه علم انكم تختارون هذا. يبقى كتب اجلا لانه ايه؟ علم هذا انكم تختارون ايه؟ تختارون هذا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين بل ربنا اخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون. الله إن عدنا فإنا ظالمون. يبقى واضح لكم الظلم. طب ومن يدير ان انتم مش هتبقوا ظالمين؟ هو قال برضه انا عارف انكم لو رجعتم ايه؟ برضه لعدتم لما نهيتم ايه؟ لما نهيتم عنه. قال الحق اخسأوا فيها. اخسأوا احنا نسمع كلمة اخسأ معناها اسكت زجروا ابلغ زجر مع الاهانه والذله. تقدر تقول له اسكت ما تتكلمش صح انما ساعه ما تقول اخسأ يبقى معناها ايه؟ زجره عن الكلام بذلته ايه؟ وهواه. ولذلك يقولونها للكلاب انك اخسأ من كلمات الله. وهناك ايه الخسوء؟ انك انت يكون عندك ضعف عن تحمل الشيء. يقول لك هناك ايه؟ ثم ارجع البصر ايه؟ كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا خاسئا وهو ايه؟ ضعيف عن تحمل الذنب خاسئا وهو ايه؟ وبعدين يبقى هناك كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم ايه؟ كونوا قردة خاسئين. خاسئين يعني ايه؟ مبعدين مطرودين. طب مبعدين ومطرودين عن ايه؟ عن سمو الإنسانية. لأن القردة أول حاجة أنهم مبعوث سوء ثانيا عندهم خفة الحركة. ولذلك اللي يقول إن المصري كانوا قردة كانوا قردة كده يقولوا لا ده القردة معناها ايه؟ كونوا على هيئة الايه؟ ولذلك مفضوحين العورة هم عندهم المسألة العرض دي مالهمش وحفة الحركة. يبقى اخسأوا يعني ارجعوا رجوعا مسكوتا عنه بذلة وهوان. لأنك تخيلت قد تطلب من واحد أن يسكت ولكن مش بذلة وهوان وهوان ده أنت عايز بعزة ورفعة. زي إيه مثلا؟ واحد يقول لك والله أنا جاي لك لأني كذا وكذا وكذا وحيقضيش في حاله بقى ويقول اسكت اسكت. تبقى أنت بتقول اسكت هي ذلة وهوان ولا أنت عايز إيه؟ انت مش عايز ايه؟ يبقى ذليل وهول ويقعد يحكي حكايته. او يجي مثلا يقول له والله انت يا ما عملت لي كذا وعملت لي كذا وعملت لي كذا. اسكت اسكت ما تحكيش الله. يبقى انت بتقول له الكلام ده. يبقى اذا الامر بالسكون اما ان يكون للعزه عشان ما توقفوش موقف اللي ايه؟ اللي يقعد يحكي لك حكايه اكرامك له وفضلك عليه ومش عارف ايه. ومره يكون لايه؟ للذله وللايه؟ وللهوى. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون ويكفي ما صنعتموه بالمؤمنين بي.

وكل ما يجي مدة كده ايه يقله. انما هل يدرك الاموات المدة التي لبسوها في الارض؟ ما يدركهمش. ليه؟ ام قال لك لان ادراك الزمن وعدده انما يتأتى من مشاهدة الاحداث. والميتين مادام مات يبقى ما فيش حدث، يبقى مادام ما فيش حدث يبقى ما فيش تقدير لمين؟ الزمن. كالنائم تماما، حين ينام النائم ويستيقظ، ولما يصحى يعرف هو نام قد ايه. لو عرف هو نام قد ايه كان يعرف هو نام الساعه 12 وبعدين يقول انا نمت 9 ساعات وخلاص. انما ده هو يقوم يبص في الايه، يبص في الساعه خلاص. ولذلك كل سؤال ورد عن هذا يقول لك لبسنا يوما، كلهم الاجابه لبسنا يوما. او كالذي مر على قريه وهي ايه خاوية على عرشها قال أن يحيي إلى آخره، وبعدين أماته الله 100 إيه، ثم بعد قال له أن كم لبست؟ قال له يوم أو بعض يوم. طب وأهل الكهف اللي قعدوا 300 وكذا سنة برضه قالوا إيه؟ يبقى مش إلا يوم أو بعض يوم. طب قال لك دي أطول مدة ممكن يتخيل الإنسان ينام فيه. طب وليه ما عندوش دقة فيها؟ قال لك ما عندوش دقة لأن النائم ما فيش حدث، والزمن ابن الحدث. ما دام ما فيش حدث يبقى في الزمن. ولذلك حبيب يقول لنا بقى في الناس اللي من يوم آدم وماتم يقولوا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. احنا لما جينا قلنا في النائم من أهل الكهف 300 سنة بتصحى، وبعدهم صحيوا قال له انتوا لبستوا قد ايه؟ لبسنا يوما. يبقى لازم فيه منطق. هم كانوا فتية، مش هم فتية يعني لهم أسنان خاصة. طب ولما صحيوا والله لو كان الزمن ده له حساب هنا كان لازم يبقوا شايبين بقى وعجزهم وبقوا مش عارف ايه. يبقى لازم شاقوا نفسهم زي ايه؟ زي ما ماتوا. ولذلك قالوا لبسنا يوما ايه؟ او بعض يوم. وبعض ذلك هم قالوا برضه اللي قالوه الناس كلهم هم دول قالوا لبسنا يوما او فاسال العادين اللي قاعدين يعدوا. ما احنا ما كناش واعيين عشان نقعد نعد. من العادين يعني الملائكه بقى اللي قاعدين يحسبوا لنا، انما احنا من ايه؟ ما نعرفش. قال كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. يعني مهما قدرتم طول الحياه حتى اللي مات من يوم ادم، لو انتم قدرتم الزمن الذي ينتظركم في الجزاء الاخري كنت تقولوا ده الزمن ده مهما طال لا يقاس بالنسبه لمين؟ للزمن الذي ايه نعيشه في عذابنا او في الجزاء على سيئاتنا. قال ان لبستم اي ما لبستم الا قليلا. امتى؟ لو انكم كنتم تعلمون طول ما تصيرون اليه من خلود مقيم في عذاب ايه؟ في عذاب مقيم. طب لما نقول لكم كده هيبقى طويل قوي. ماذا كنتم تفهمون من خلقنا لكم؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا؟ يعني خير كده وتنتهي المساله بدون ان حساب. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ كلمه عبث، العبث تدل على فعل، ولكن فعل لا غايه له. يبقى كل فعل بنعمل الفعل عشان ايه؟ عشان غايه. ولذلك تقول انت بتعبس في ايه؟ تعبس يعني ايه؟ يعني العمل انت بتعمله ده غايتك منه ايه؟ يبقى فيه عبس وفيه لعب وفيه جد. حركات الحياه. الجد هو ان تعمل العمل لغايه مرسومه باسباب مرسومه. طب واللعب؟ قال لك بتعمل عمل هو في واقع الامر لا غايه له الان الا ايه؟ الا بربتك انت على الحركه وشغل ملكاتك باشياء لتمنعك عن الشغل بافساد اشياء. انت لما بتيجي تجيب للولد لعبه صغير كده بتاع كده عشان ايه؟ انت بتقول دي لعبه. لعبه يعني تجيب له تليفون من البلاستيك ومش عارف ايه بتاع عشان يقعد هوايته ايه؟ يقعد يشيله ويحطه ويضربه ويطعمه مش عارف ايه عشان ما يروحش الايه؟ ما يروحش الحاجه اللي لها قيمه. تجيب له مش عارف بتاع قطه مش عارف كام. الله انت بدك تصرف حركته الى ايه؟ الى شيء علشان يمنعه عن اشياء ضاره، او تعلمه بشيء اشياء تنفعه في المستقبل باشياء ايه تلعب كل يوم انزل البحر العب لك شويه، يعلمه مثلا من السباحه، طب انت من كده شيء يمكن ان يفيده في ايه فيما بعد. بس في قبل اللعب دي هيجي حته ثانيه اسمها لا، يبقى الاحداث هتبقى ايه؟ يا عبس يا لعب يا لا يا جد. كل حركه في الحياه كده، الجد حركته مرسومه للغايه، طب واللعب حركه مرسومه لغايه قد تاتي بعد او لغايه تنفي ضررا عن ايه؟ طب والله اللعب هو بيعزوله ما بيشغلوش عن مطلوب، العيل بيلعب ما بيشغلوش عن حاجه مطلوبه ايه، لكن الله بتعمل حاجه لعب تشغلك عن ايه؟ عن مطلوب اخر. فلسه هو ما بيصليش مثلا وقاعد يلعب، انما اللي وجبت عليه الصلاه وقاعد بقى يلعب طاوله ولا يلعب مش عارف ولا يكون في التلفزيون ولا مش عارف ايه، يبقى ده اسمه ايه؟ لعب. انما اللي ما كلفش به يبقى اسمه ايه؟ لعب. انت بقى تاخد من في ساعه اللعب دي تقوم تدربه على اشياء علشان لما يجي وقت الجد تبقى سهل عليه. العبث مفيش فيه حاجه من دي ابدا. أفحسبتم أنما خلقناكم يعني الحياة مرسومة لغاية، الأحياء مرسومون لغاية، في منهج. يبقى ما دام لغاية، الغاية دي لازم يحددها، من الذي يحدد الغاية؟ الخالق، زي ما احنا قلنا زمان الراجل اللي صنع دي ما صنعش دي، آدم، وقال شوفوه ينفع في إيه استعملوه؟ ده قبل ما يحط حاجة فيه إيه؟ قال أنا عايز حاجة تنقل الصوت وتكبروا عشان الناس البعيد يسمعهم. يبقى الغايه مرسومه قبل ما يعمل ايه؟ قبل ما يعمل العمل. طيب مين اللي يحدد الغايه؟ الصانع. ومن الذي يحدد صلاح الصنعه لغايتها؟ الصانع. يقول لك اعمل فيها كذا، حطها على كل كذا، ما تحطهاش على كل كذا، اعمل مش عارف فيها كذا، عدت فيها كذا، يبقى صيانتهم، يبقى اذا غايه الصنعه من يحددها؟ صانع. طيب وصلاح الصنعة لمهمتها من يحددها؟ كتالوج صانعها. طب أنت أيها الإنسان صنعة من؟ يبقى دعه ليحدد الغاية منك، ودعه ليحدد منهج صيانتك، تفعل كذا ولا تفعل كذا. يبقى فساد الدنيا جاي منين؟ من إن الصنعة عايزة تأخذ حق الصانع في إيه؟ في تحقيق الغاية، بغيت أعمل كذا، اللي يحددها خليقتي مش أنت. ونصلحها إزاي؟ اللي يحددها صنع مش أنت. الله. ليه؟ قال لك لأن الصنعة حين تصنع وخالقها يحدد غايتها يبقى هيوضع لها المنهج اللي يقدر يعينها على الغاية. أنت متى تستطيع ان تدرك شيئا لتضع غايه او لتضع قانون اصلاح؟ في سن كام؟ امتى عقلك يبقى امتى يعني؟ لازم يكون بعد العشرين على الاقل. طب وقبل العشرين بقى مين اللي يوضع لك الحكايات دي بقى؟ يبقى انت عايز اللي يوضعها لك قبل ان تقدر على الوضع. واللي يعملها لك قبل ان تقدر على الوضع يبقى مين؟ يبقى هو اللي خلقك. يبقى فساد العالم جاي من ناحيتين اثنين، ان العالم عايز يحدد الغايه من الوجود ودي مش شغلته، وعايز يحدد قانون صيانه هذا الموجود ودي مش ايه؟ من شغلته. فإلى أن نعود نسلم الصنع إلى صانعها غاية ومنهجا يبقى يستقيم أمر ايه؟ يستقيم أمر الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ خلاص يعني تسيبونا كده ونخلقكم كده ونرزقكم ونعمل الأعمال دي؟ طب ده أنت قبل ما توجد أيها الإنسان أعدت لك دنيا تستقبلك فيها كل مقومات حياتك الضرورية، وفيها ما لو أعملت عقلك المخلوق لله بالطاقة والقدرة المخلوقة لله

وجعلنا آية النهار ايه؟ مبصرة. طيب نور الحس اللي احنا شايفينه ده نفعه للكائن الخليفة ايه؟ انسان الخليفة في الارض. ام قال لك حين ترى الاشياء تتعامل معها تعاملا يعطيك خيرها ويكف عنك شرها، لانك انت لو لم ترها ما تقدرش تتعامل هذا التعامل. انت مشيت في ظلمه وكان فيها تعابير، انت مشيت في ظلمه وكان فيها باب متكسر ومش عارف ايه يحصل ايه تتعامل. يبقى ايه اللي يخليك تتعامل مع الكائنات سواك بان تاخذ من خيرها وان تدفع عن نفسك ايه شره؟ ايه اللي بيخليك كده؟ النور. يبقى اذا النور الحس المادي ده بيخليني اشوف واتعامل مع الاشياء، والا لو لم يكن هناك هذا التعامل المعروف كنت ان اصطدمت باقوى منك حطمتك، وان اصطدمت باقل منك حطمته. فانت في الظلمه بين محطم لمن دونك ومحطم لمن هو اعلى منك. يبقى النور عمل ايه؟ خلانا لا نحطم اللي اقل منه ولا نتحطم للي اعلى ايه؟ للي اعلى منه. ولذلك سمى المنهج كله نور اللي بيبين لي المسألة، يخرجكم من الظلمات الى ايه؟ الى النور. والشيطان يعملكم ناس ياخذكم من النور الى الايه؟ الى الظلمات. على الاب اذا نظرت الى هذا النور المادي زي ما قلنا زمان تجد ان اذا لم تكن الشمس طالعه بنعمل ايه؟ والقمر عليه غيم والسماء مغيمه، النجوم لا ظهره ولا قمر واحنا بالليل ما فيش شمس، يبقى في ظلمه مطبقه ولا ما فيش؟ في ظلمه مطبقه. نعمل ايه واحنا عايزين برضه نمشي في الاشياء ونزاول برضه الاشياء؟ ده ولو الواحد حتى في بيته وعايز يقوم بالليل يروح دور في الميه ولا بتاع ما كانش فيه ضوء، يمكن الدولاب الكبير يفضحه، البتاعه الثانيه يكسرها، هو تبقى شغلانه فيه. يبقى لازم ولو ايه؟ والناس كان الانسان يتلافل تحطيم الاشياء وان تحطمها الايه؟ الاشياء. الناس حين لا يوجد النور الرباني الالهي يصنعون لانفسهم انوارا تناسب مكانتهم. فكان زمان واحد يجيب لمبه بشعله مش كده؟ وبعدين اترقت وبقت لمبه نمره خمسه. الفرق ايه؟ قالوا ام شعله دي اللهب بتاعها متصل بالهواء، والهواء يقعد ايه؟ يارجح فيها ويمكن يطفيها. فالازاله بتعمل ايه؟ بتحمي الهواء وتسجلها على قد الاحتراق، يوم النور يبقى ايه؟ صافي ولا يجيش له ايه؟ دخان. يبقى ده وواحد يعملها من 10، واحد يعملها من 20، وبعدين طلعت الكهرباء، واحد عمل كهرباء، واحد عمل نيون، واحد عمل فلوريس. الله، كل واحد عمال بيعمل على ايه؟ على قدر امكانياته. ده بالليل بنعمل كده، وبعدين لما تطلع الشمس الصبح ايه بنعمل ايه؟ كلنا بنطفي مصابيحنا. لأن مصباح الله قد ظهر. يبقى إذن النور الهادي المادي بيغنينا عن أنوارنا اللي بنختلف فيها باختلاف قدراتنا وإمكانياتنا. فكذلك النور المعنوي الذي يهديك إلى مناهج الحق، إن كان لله فيه توجيه فأطفئ مصابيح توجيه البشر، وما يصحش تاخد من حد أبدا. الإنسان خلق وربنا قال النجي اني جاعل في الارض خليفه. جاعل في الارض خليفه، خليفه كده اتخلقوا وجبنا شويه كده، خلقهم زي ادم كده وقال لهم كلوا خلفاء واقعدوا لاخر الدنيا ولا ايه؟ ولا هيموتوا برضه؟ يبقى الخليفه بامثال تتوارى، يعني ما يموت ادم وبعدين يجي واحد، ويبقى الخليفه ايه؟ موصول الحلقات الى الزواج، موصول الحلقات الى نسميها الامثال او اللي بننجبهم يعني. يبقى الخلافه من ادم وبعدين ادم يموت والاولاد يموتوا ويجب كل حاجه الى ان ايه؟ يبقى كل من يمتد من امثال ادم الى ان تقوم الساعه خليفه ولا مش خليفه؟ خليفة. طيب الخليفة ده ايه اللي يخليه ينجح في خلافته؟ ان يشوف اللي يستخلفه عايز ايه. فان شاف اللي يستخلفه عايز ايه يبقى الخلافة صح. لكن آفة الناس انهم يعتبرون انفسهم اصلاء لا خلفاء. لو كان عارف انه خليفة كان تملي يبقى ملكوت كبير للاصل. مين اللي خلفه؟ ربنا. وعايز منك ايه؟ عايز كذا كذا. انما بننسى ايه؟ اننا خلفاء وبنبقى ايه؟ اصلاء في الكون. طيب انت عايز بقى الخليفة اللي انت عايزه يا رب في الكون دي؟ قال لك ايوه، لتظهر عليه سمات قدرته. ازاي؟ أم قال لك اه هو الله قادر، والله عالم، والله حكيم، والله غني، والله رحيم، والله غفور، كل ذي صفات. يعطي الخليفة بعضا منها، يعطي من قدرته للإنسان قدرة، ويعطي من غناه للإنسان غنى، ويعطي من رحمته للإنسان رحمة. بس ما تبقاش بتاعته، يبقى برضه هي عند ربنا، بحيث هو يعطيك قدرة ويقدر يسلبك. ولذلك تأتي في بعض الأفراد تلقى اللي كان قوي بقى ضعيف، كان صحيح بقى مريض، كان غني بقى فقير. عشان ما فيش واحد يقول ايه ده المسألة بقى يعني ذاتية ليه، انما هي موهوبة من الله. يبقى اذا الله اذا افاض من بعض صفاته على خلقه، الخلق لما يستعملوا الصفة اللي ربنا اداله من بعضها لازم يستعملوها فيما يريده الذي استخلفه. قدرة الله نفعت لي الخلق كلهم، فإذا أوتيت من الله القدرة فانفع بها الخلق. علم الله نطر على الناس كلهم، إذا أعطيت علما ادي للناس منه. فإن أنت خليفة يعني إيه؟ هيديك من صفات الكمال فيه بعض الصفات، بس ما يملكها لكش ملك إيه؟ مسجل، لا، الملك ده يقدر يتخذ منك في أي وقت. ليه؟ وليه كده يقول لنا يتخذ في أي وقت؟ عشان أنتهز فرصة وجود الخصلة في الكمال فيه، وأحاول أنني أثمرها فيما أراده الله مني قبل أن تؤخذ مني. وليه؟ قال لك لأنك لو فعلتها قبل أن تؤخذ منك، إن أخذت منك نالتك من غيرك. يبقى إذا أنت لما بتكون غني وبتتصدق على الفقير، دي بتديك إيه؟ بتديك عدم خوف من الزمن. ليه؟ قال لك لأن لما كنت فقير المجتمع شلش، لما كنت غني شلت المجتمع، لما ابقى فقير المجتمع يشلني. يبقى اذا اخذ احداث الحياه على انها ايه؟ زي ما تيجي. لكن اذا لقيت لما ابقى ضعيف ما يديش حد يديني، اخذ احداث الايه؟ الكون بايه؟ بسخط وبعدم رضا. لما يجي مثلا يشوف انسان واحد ولد يتيم وفقد اباه، ولكنه وجد من المجتمع الاسلامي اباء متعددين، يوم ما يخف الابن يبقى يتيم. يقول لك لا ده شوف ايه؟ الولد الف اب له، كل واحد عمال بيعمل وياه. يبقى اذا يستقبلوا احداث الحياه بايه؟ برضا، وما يفتكرش وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ايه؟ برضا ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا ايه؟ قولا سديدا. اذا ربنا عايز الخليفه ايه؟ عايز الخليفه يكون في الخلفاء الموجودين في الارض اجتماع لصفات الكمال التي تسعد الخلق بمين؟ بآثار الخالق فيه. يبقى دي خلافة على أصلها.